وغيره همج همج لكان فؤاد ليس يغيب على ذكراك وينزعج دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوما فعلوا خيرا فعلوا قوما فعلوا خيرا صدق هواك وما لهجوا شربوا بكؤوس تفكرهم من صدق هواك وما لهجوا فهموا المعنى فهموا معنى فهموا المعنى فهموا معنى وبذكر الله لهم نهجوا